بسم الله الرحمن الرحيم. وقفات مع الصحابة. اختارهم الله جل وعلا يوم اختار المصطفى لرسالته، فالصحابة رضوان الله عليهم اطهر الخلق واشرف الخلق بعد الرسل والانبياء. قال الله تعالى في حق الصحابة: كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. انتبه، من أغضب الصحابة فقد أغضب الله. فالصحابة كلهم بلا استثناء عدول عدلهم الله وعدلهم الصادق رسول الله. قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى للصحابة: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. الله، انتبه معي. فلقد قدم المسلسل تاريخا مزورا عن العلاقة بين خالد بن الوليد وعمر بن الخطاب، وعرض المسلسل ايضا صورة مشوهة لعلاقة عمرو بن العاص مع امرأته، وكأنه رجل متخصص في كلمات العشق والغزل، ولكن اخطر ما قدمه المسلسل هو قضية التحكيم. كذب باطل، اعوذ بالله. هذه الرواية لا تصح سندا ولا تصح متنا. قال النبي: اسلم الناس وامن عمرو بن العاص. اسلم الناس وامن عمرو بن العاص. اسلم الناس وآمن. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر اخوانكم ان يقدموا لكم هذا الاصدار، والذي هو بعنوان مسلسل عمرو بن العاص وقفات مع الصحابة، لفضيلة الشيخ الداعية الإسلامي محمد حسان.